شيخنا شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. المايك بسم الله والحمد مفتوح. لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلة للإمام أبي عبد الله الذهبي، قال في ترجمة الإمام مالك من كتاب سير أعلام النبلاء: فصل. قال ابن عدي في مسند مالك بإسناد صح عن ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: لقد سمعت من ابن شهاب أحاديث كثيرة ما حدثت بها قط. وقال: نشر نافع عن ابن عمر علما كثيرا أكثر مما نشر عنه بنوه. قال الحارث بن مسكين: أخبرنا ابن وهب قال: كنت آتي نافعا وأنا غلام حديث السن مع غلام لي، فينزل من درجه فيقف معي ويحدثني، وكان يجلس بعد الصبح في المسجد فلا يكاد يأتيه أحد. سعيد بن أبي مريم. اقرأ أبو عمر ولا أبو عمير، مستعد ولا عندك سبك تعبان؟ كويس يا سيدي، ماشي، بسم تفضل. الله، أحسن الله إليكم. قال سعيد بن أبي مريم: سمعت مالكا يقول: جالس نعيم المجمر أبا هريرة رضي الله عنه 20 سنة، قال معن: كان مالك يتقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الياء والتاء ونحوهما. فقال ابن وهب: قال مالك: العلم حيث شاء الله جعله، ليس هو بكثرة الرواية. ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، والعلم حسن لمن رزق خيره، وهو قسم من الله تعالى. فلا تمكن نفسك، فإن من سعادة المرء أن يوفق للخير، وإن من شقوة أو شقاوة المرء أن لا يزال يطيع، وذل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيعه. ألقى النبي قال: سمعت مالكا يقول: كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. قال عبد الله بن نافع: جالست مالكا 35 سنة. قال ابن وهب: لو شئت ان املا الواحي من قول مالك لا ادري لفعلت. حرمله قال: حدثنا ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: ليس هذا الجدل من الدين في شيء. وسمعته يقول: قلت لامير المؤمنين في من يتكلم في هذه المسائل المضله: الكلام فيها يا امير المؤمنين يورث البغضاء. سلمه بن شبيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت سفيان وابن جريج ومالكا وابن عيينه كلهم يقولون: الايمان قول وعمل يزيد وينقص. قال مخلد بن خداش: سألت مالكا عن الشطرنج فقال: أحق نهو؟ فقلت: لا. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قال ابن وهب: حججت سنة 48 و100 وصال، لا يفتي الناس إلا مالك بن أنس وابن ماجشون. ابن وهب عن مالك أنه قال: بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. ابن وهب عن مالك أنه قال: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه. أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك أنه قال: التوقيت في المسح بدعة. عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلموا في الوقوف وما يحبسه الناس. فقال يعقوب: هذا باطل. قال شريح: جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس. فقال مالك: إنما أطلق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة. فأما الوقوف فهذا وقف عمر، قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حبس أصلها وسبل ثمرتها. وهذا وقف الزبير فأعجب الخليفة ذلك منه. وبقي يعقوب ويوسف. ابن وهب قال: حدثني مالك قال: وكان بين جدار قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المنبر قدر ممر الرجل المتحرجا وقدر ممر الشاة، وإن أول من قدم جدار القبلة حتى جعلها عند المقصورة عمر بن الخطاب، وإن عثمان قربها إلى حيث هي اليوم. داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سألت مالكا عن تفضيل المصاحف فأخرج إلينا مصحفا، فقال: حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن على عهد عثمان، وأنهم فضضوا المصاحف على هذا أو نحوه. قال ابن المديني: لمالك نحو 1000 حديث يعني مرفوعة. تقدم. وقال إسماعيل بن أبي عيسى قال: لمالك قرأت على نافع بن أبي نعيم، وروى القعنبي عن ابن عيينة أنه قال: ما ترك مالك على ظهر الأرض مثله. قال ابن سعد: كان مالك ثقة ثبتا حجة عالما ورعا. وقال ابن لولا مالك لضللنا. وقال الشافعي: ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك. قلت: هذا قاله قبل أن يؤلف الصحيحان. قال خالد بن نزار الليلي: بعث المنصور إلى مالك حين قدم المدينة فقال: إن الناس قد اختلفوا بالعراق، فأضع كتابا نجمعهم عليه، فأضع الموطأ. قال عبد السلام بن عاصم: قلت لأحمد بن حنبل: رجل يحب أن يحفظ حديث رجل بعينه، قال: أحفظ حديث مالك. قلت: فرأي؟ قال: رأي مالك. قال ابن وهب: قيل لأخت مالك: ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: المصحف والتلاوة. قال أبو مصعب: كانوا يزدحمون على باب مالك حتى يقتتلوا من الزحام، وكنا إذا كنا عنده لا يلتفت ذا إلى ذا، قائلون برؤوسهم هكذا، وكانت السلاطين تهابه، وكان يقول لا ونعم، ولا يقال له من أين قلت ذا. أبو حاتم الرازي: قال حدثنا عبد المتعالي بن صالح من أصحاب مالك قال: قيل لمالك: إنك تظلمون ويجورون. فقال: أرحمك الله، فأين المكلم بالحق؟ وقال موسى بن داود: سمعت مالكا يقول: قدم علينا أبو جعفر المنصور 50 و100، فقال: يا مالك، كثر شيبك. قلت: نعم يا أمير المؤمنين، من أتت عليه السنون كثر شيبه. قال: ما لي أراك تعتمد على قول ابن عمر من بين الصحابة. قلت: كان آخر من بقي عندنا من الصحابة، فاحتاج إليه الناس فسألوه فتمسكوا بقوله. ذكر علي بن المديني أصحاب نافع فقال: مالك وإتقانه، وأيوب وفضله، وعبيد الله وحفظه. قرينان. ابن عبد الحكم قال: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد: أيهما أعلم، صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالكا. قلت: على الإنصاف. قال: نعم. قلت: أنشدك الله، أنشدك بالله، من أعلم بالقرآن؟ قال: صاحبكم. قلت: من أعلم بالسنة؟ قال: صاحبكم. قلت: فمن أعلم بأقاويل الصحابة والمتقدمين؟ قال: صاحبكم. قلت: فلم يبقى إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فمن لم يعرف الأصول على أي شيء يقيس؟ قلت: وعلى الإنصاف لو قال قائل: بل هما سواء في علم الكتاب، والأول أعلم بالقياس، والثاني أعلم بالسنة، وعنده علم جم من أقوال كثير من الصحابة، كما أن الأول أعلم بأقاويل علي وابن مسعود وطائفة ممن كان بكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن الإمامين، فقد صرنا في وقت لا يقدر الشخص على النطق بالإنصاف، نسأل الله السلامة. قال مطرف بن عبد الله وغيره: كان خاتم مالك الذي مات وهو في يده فصه أسود حجري، ونقشه حسبي الله ونعم الوكيل، وكان يلبسه في يساره وربما لبسه في يمينه. وعن ابن مهدي أنه قال: ما رأيت أحدا أهيب ولا أتم عقلا من مالك ولا أشد تقوى. وقال ابن وهب: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. وعن مالك أنه قال: ما جالست سفيها قط. قال ابن عبد الحكم: يفتى مالك مع نافع وربيعة. وقال أبو الوليد الباجي: روي أن المنصور حج وأقاد مالكا من جعفر بن سليمان الذي كان ضربه، فأبى مالك وقال: معاذ الله. ابن عبد الله في مالك يدعو الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار ونور سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي: سمعت عبد الله بن عمر بن الرماح ابن الرماح قال: دخلت على مالك فقلت: يا أبا عبد الله، ما في الصلاة من فريضة، وما فيها من سنة أو قال نافلة؟ فقال مالك: كلام الزنادقة، اخرجوه. وقال منصور بن سلمة القزعي: كنت عند مالك فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أقمت على بابك 70 يوما حتى كتبت 60 حديثا. فقال: 60 حديثا؟ وجعل استكثرها. فقال الرجل: ربما كتبنا بالكوفة أو بالعراق في المجلس الواحد 60 حديثا. فقال: وكيف بالعراق دار الضرب، يضرب بالليل وينفق بالنهار. سكة يعني العملات. ضرب الصياغة يعني. فقال: وكيف بالعراق دار الضرب، يضرب بالليل وينفق بالنهار. قال أبو العباس السراري: يقول صح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. قال الحافظ بن عبد البر في التمهيد: هذا ما كتبته من حفظي وغاب عني أصلي، إن عبد الله العمري العابد كتب إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل، فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. قال يعني الحسين بن حسن: أترك التحديث والمجالس وانشغل بنفسك بقى، العبادة، انفرد بنفسك، اعتزل ويعمل العبادة. قال الحسين بن وعاد حسن بن مهاجر الحافظ رحمة الله تعالى عليه: المصحف والتلاوة. قال الحسين بن حسن بن مهاجر الحافظ الزهري يقول: كان مالك بعد تخلفه عن المسجد يصلي في منزله في جماعة يصلون بصلاته، فكان يصلي صلاة الجمعة في منزله وحده. رواية بعض مشايخه عنه: أخبرنا علي بن عبد الغني المعدل قال: أخبرنا عبد اللطيف بن يوسف، وأنبأنا أبو المعالي الأبرقوهي قال: أخبرنا محمد بن أبي القاسم الخطيب قال: أخبرنا أبو الفتح بن البطي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الأنباري في المحرم سنة 84 و400 قال: أخبرنا عبد الواحد بن محمد بن البصري قال: أخبرنا محمد بن مخلد بن العطار قال: حدثنا محمد بن الحارث أبو بكر الباغندي قال: حدثنا عبيد بن محمد النساج قال: حدثنا احمد بن شبيب قال: حدثنا ابي عن يونس بن يزيد عن الزهري انه قال: حدثني رجل من اهل المدينه يقال له مالك بن انس عن سعد بن اسحاق عن عمته زينب عن ابي سعيد رضي الله عنه انه خرج في طلب علاج الله ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث مثل حديث الناس. وانبانا ابن سلامه عن جماعه ان ابا علي الحداد اخبرهم قال: اخبرنا ابو نعيم قال: حدثنا ابن الصواف ومحمد بن حميد قال: حدثنا الباغندي قال: حدثنا عبيد بن النساج قال: حدثنا احمد بن شبيب قال: حدثنا ابي عن يونس عن الزهري عن مالك بن انس رحمه الله انه عن سعد بن اسحاق عن عمته زينب عن الفريعه اخت ابي سعيد ان زوجها تكار علوجا له فقتلوه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: اني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق فانتقل الى اهل ابياتي فأقيم فانتقل الى اهل ابياتي فاقيم عندهم. قال: اعتدي حيث يبلغك الخبر. واخبرناه بتمامه عاليا ابو محمد عبد الخالق بن علوان بقراءته قال: اخبرنا البهاء عبد الرحمن قال: اخبرتنا شهده الكاتبه قال: اخبرنا احمد بن عبد القادر قال: اخبرنا عثمان بن دوست قال: اخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الحسن الحبيب قال: حدثنا القعنبي قال: اخبرنا مالك عن سعد بن اسحاق عن عمته زينب بنت كعب بن عجره ان الفريعه بنت مالك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بظهر القدوم لاحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فخرجت فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتددت فيه 4 أشهر و10 فلما كان عثمان بن عفان أرسل إليه فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وأخبرناه عليا بدرجات أحمد بن هبة الله يعني المؤيد بن محمد أنه قال: أخبرنا هبة الله بن سالم قال: أخبرنا سعيد بن محمد قال: أخبرنا زاهر بن أحمد قال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بنحوه. وبإسناده إلى ابن مخلد قال: حدثنا زكريا بن يحيى الناقد قال: حدثنا خالد بن فداش قال: حدثنا أحمد بن زيد عن أحمد سعيد عن مالك عن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر. ثم قال حماد: وحدثنا به مالك ومعمر بهذا الإسناد. وأخبرناه عليا سنقر الزينبي بحلب قال: أخبرنا الموفق عبد اللطيف وأنجب الحمامي أخبرنا الموفق عبد اللطيف وأنجب الحمامي وعبد اللطيف القبيطي ومحمد بن السباك وغيرهم قالوا: أخبرنا محمد بن عبد البقي قال: أخبرنا مالك البانياسي قال: اخبرنا احمد بن محمد بن الصلت قال: اخبرنا ابراهيم بن عبد الصمد قال: اخبرنا ابو مصعب الزهري عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن ابيهما عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعه النساء يوم خيبر عن اكل لحوم الحمر الانسيه. واخبرنا به اسماعيل بن عبد الرحمن قال: اخبرنا الامام ابو محمد بن قدامه قال: حدث اخبرنا علي بن عبد الرحمن الطوسي قال: اخبرنا مالك البانياسي فذكره. وفيه الى ابن مخلد قال: حدثنا عبد الملك الرقاشي قال: حدثنا ابو غسان يحيى بن كثير العنبري قال: حدثنا شعبه عن مالك بن انس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن مسعب عن ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. رجع مسلم عن شيخ له عن العنبري فوقع لنا بدلا عاليا. وبه قال: حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال: اخبرني يحيى بن معين قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبه عن مالك عن عمر او عمرو بن مسلم بنحوه. هذا غريب وليس ذا في الموطأ. الحاكم في ترجمة مالك في كتاب مزكي الأخبار قال: حدثنا أبو الطيب محمد بن أحمد الكرابيسي قال: حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد من أصله قال: حدثنا هشام بن عمار قال: أخبرنا سفيان بن عنة عن عمرو بن دينار عن مالك بن أنس عن سهيل عن أبي صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. غريب جدا. قرأت على إسحاق بن طارق قلت: أخبرك ابن خليل قال: أخبرنا أبو المكارم اللبان قال: اخبرنا ابو علي الحداد قال: اخبرنا ابو نعيم قال: حدثنا ابو بكر مخلد قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا قعنبي. وفيه الى ابي نعيم انه قال: وحدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا عبد الله بن ابي داود قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني ابي عن جدي عن يحيى بن ايوب كلاهما عن مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية البدرة عن سبعة، وبه إلى أبي نعيم قال: حدثنا قاضي أبو أحمد محمد بن أحمد قال: حدثنا بكر بن سعد قال: حدثنا محمد بن مخلد الرعيني قال: حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء قلما ترد فيهما دعوة، حضور الصلاة وعند الزحف للقتال. رواه أيضا أيوب بن سويد وأبو المنذر إسماعيل بن عمر عن مالك نحوه. أخبرنا أبو المعالي الهمداني قال: أخبرنا محمد بن أبي القاسم بحران قال: أخبرنا محمد بن عبد البقي قال: أخبرنا علي بن محمد الخطيب قال: أخبرنا أبو عمر الفارسي قال: أخبرنا محمد بن خلد قال: حدثنا جعفر بن جعفر بن أحمد بن عاصم قال: حدثنا محمد بن مصف قال: حدثنا محمد بن حرب عن ابن جريج عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة زمن الفتح على رأسه المغفر. قال: أخبرنا أبو المعالي قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا علي قال: أخبرنا أبو عمر قال: أخبرنا ابن خلد قال: حدثنا العلاء بن سالم قال: حدثنا شعيب بن حرب قال: حدثنا مالك قال: حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن من عبد قتادة عد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يقعد. اتفقا عليه من حديث مالك. الحافظ أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا البرقاني قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن إبراهيم الجرجاني قال: قرئ على أبي عروبة الحراني قيل له: حدثكم محمد بن وهب قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن مالك بن أنس عن سعيد المقبري عن أبيه لا أعلمه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا كانت عنده لأخيه مظلمة مظلمة في نفس أو مال، فأتاه فاستحل منه قبل أن تؤخذ حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فتوضع في سيئاته. الحاكم قال: حدثنا عمرو بن محمد بن منصور العدل قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثني أبي قال: حدثنا بكر بن مضر قال: حدثنا ابن الهادي قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتلبن أحدكم بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته ويمتثل ما فيه، فلا يحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه. رواه إسحاق بن بكر بن مضر عن أبيه وقد وقع لي عاليا كأني سمعته من الحاكم. أخبرناه عبد الحافظ بن بدران بن أبلس قال: أخبرنا موسى بن عبد القادر والحسين بن مبارك وأخبرنا أحمد بن إسحاق قال: أخبرنا الحسن بن مبارك ونفيس بن كرم وعبد اللطيف بن عسكر وأخبرنا أحمد بن محمد الحافظ وعدة بمصر وسنقر الزينبي بحلب قالوا: أخبرنا عبد الله بن عمر وأخبرنا عبد الله بن محمد بن قوام ويوسف بن أبي نصر وعلي بن عثمان الأمين ومحمد بن حازم ومحمد بن يوسف الذهبي ومحمد بن هاشم العباسي وعمر وأبو بكر قالوا: أخبرنا أحمد بن عبد الدائم وسويج بن محمد ومحمد بن أبي العز وفاطمة بنت عبد الله الآدمية وخديجة بنت محمد المراتبية وفاطمة بنت إبراهيم البطائحية وهدية بنت عبد الحميد قالوا: أنبأنا الحسين بن أبي بكر اليماني وأخبرنا علي بن أحمد بن هبة الله الحاجب ونصر الله بن محمد وأحمد بن العماد وعلي بن أحمد وأحمد بن محمد بن المجاهد وعلي بن محمد بن الملقن وأحمد بن رسلان وعمر بن محمد بن المذهب وأحمد بن عبد الرحمن وعبد الدائم بن أحمد الوزان وعبيد الحميد بن أحمد ومحمد بن علي بن فضل وأحمد بن عبد الله اليونيني ومحمد بن قايماز الدقيقي وهدية بنت علي قالوا: أخبرنا الحسين بن أبي بكر وعبد الله بن عمر قالوا ستتهم: أخبرنا عبد الأول بن عيسى أبو الوقت قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز الفارسي سنة 69 و400 قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح الأنصاري قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا العلاء بن موسى إملاء سنة 27 و200 قال: حدثنا ليث بن سعد عن مالك عن نافع. هنا سقط مالك وجايبه كله عشان مالك يعني. ليث بن سعد عن مالك عن نافع عن ابن عمر صح سيدنا ولا ليس عن نافع؟ انا مزود عندي عن مالك. بتقول فين يا ابو محمد؟ ما بين ليث ونافع، ليث بن سعد ونافع. سطر الرابع 123 ليث بن سعد عن نافع مين بينهما مالك؟ طيب استنى كده. اسناد مالك اصلا. طيب اشوفه كده في الصحيح. تفضل. ثقة. مسلم 1726. طيب، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قام فقال: لا يحضرن احد بغير اذن، يحب احدكم ان تؤتى مشروبته فتكثر خباب خزانته فينتقل، ولو انتقل طعامه انتقل ماشي طعامه، وانما تخزن لهم ضروع مواشيهم اطعماتهم، فلا يحلبن احد ماشيه امرئ بغير اذنه. اخرجه مسلم عن محمد بن رمح عن ليث. محمد بن يوسف الزبيدي قال: حدثنا ابو قره عن موسى بن عقبه عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تباع الثمره حتى يبدو صلاحها. قال: اخبرنا علي بن تيميه قال: اخبرنا عبد اللطيف بن يوسف واخبرنا الابرقوهي قال: اخبرنا ابن تيميه الخطيب قال: اخبرنا ابن البطي قال: اخبرنا علي بن محمد قال: اخبرنا ابو عمر بن مهدي قال: اخبرنا محمد بن مخلد قال: حدثنا الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: اخبرنا ابن جريج عن نافع عفوا عن سفيان الثوري عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب ان عمر وعثمان قضيا بالملطاط وهي السمحاق بنصف ما في المرجحه. قال عبد الرزاق: ثم قدم علينا سفيان فسالنا. نعم. ليش عم بعرف انت قلتها لخبطتني 1000 وانا كم 26 17 26 قال عبد الرزاق: ثم قدم علينا سفيان فسألناه فحدثنا به عن مالك، ثم لقيت مالكا فقلت: إن سفيان حدثنا عنك عن ابن قصيط عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاط بنصف الموضحة. فقال: مفيش مالك. لا ما فيش مالك، أحسن الله إليك. ورواه الأول مسلم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم أتبعه برواة كثر منهم الليث، يعني الليث وعلي بن مسهر وعبيد الله بن عمر وحماد وإسماعيل بن علية وأيوب وأيوب وإسماعيل بن أمية، وكلهم هؤلاء عن نافع عن ابن عمر نحو حديث مالك. متابعين مالك يعني. صلى الله عليه وسلم. يبقى هو بيقول، هو كان بيقول رواه قد وقع عليه عاليا كأني سمعته من الحاكم، الأصل الحديث يعني. صلى الله عليه وسلم. طيب، فقال: صدق حدثته به. قلت: حدثني. قال: ما أحدث به اليوم. أخبرنا أحمد بن عبد المنعم قال: أخبرنا محمد بن سعيد وأخبرنا علي بن محمد وجماعة قال، وأخبرنا الحسين بن المبارك قال: أخبرنا أبو زرعة قال: أخبرنا محمد بن أحمد الساوي قال: أخبرنا أبو بكر الحيري قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا ربيع بن سليمان قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن سفيان عن مالك نحوه. وهذا إسناد عزيز نزل الشافعي في إسناده كثيرا تحصيلا للعلم. سعيد بن سالم عن ابن جريج عن سفيان عن مالك. الحاكم قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ قال: حدثنا محمد بن الضحاك بن عمرو قال: حدثنا عمران بن عبد الرحمن بكار بن الحسن قال: حدثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة قال عن أبيه عن أبي حنيفة عن مالك عن أبي حنيفة عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها وصوماتها. أخبرنا أبي أحمد بن هبة الله عن المؤيد الطوسي أنه قال: أخبرنا هبة الله السيدي قال: أخبرنا أبو عثمان البحيري قال: أخبرنا زائر بن أحمد قال: أخبرنا إبراهيم عبد الصمد قال: حدثنا أبو مصعب عن مالك النحو. وساويت الحاكم وقد رواه عن مالك سفيان الثوري وشريك القاضي وشعبة. الحاكم قال: أخبرنا أبو علي الحمد قال: أخبرنا أبو الطاهر محمد بن أحمد المديني بن يسرى قال: حدثنا يحيى بن درست قال: حدثنا أبو إسماعيل القناد عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزعي ومالك عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. ربع غريب جدا، ولا نعلم مالكا اجتمع بيحيى، ولو جرى ذلك لكان يروي عنه ولكان من كبراء مشيخة مالك. فرد به أبو الطاهر قال: يعقوب بن شيبة السدوسي قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن مالك بن أنس عن هاني بن حرام أنه قال: كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله، فكتب في السر يعطي الدية وكتب في العلانية يقاد منه. فكتب في السر يعطي الدية وكتب في العلانية يقاد منه. قال يعقوب: أراد عمر أن يرهب بذلك. وبإسنادي إلى ابن مخلد العطاري أنه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أنس قال: حدثنا أبو هبيرة الدمشقي قال: حدثنا سلامة بن بشر قال: حدثنا يزيد بن السمط عن الأوزعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان، أخرجه النسائي عن يزيد بن عبد الصمد عن سلامة به. ووقع لنا عاليا، أخبرنا علي بن أحمد الحسيني وقال أخبرنا محمد بن أحمد القطيعي وقال أخبرنا أحمد بن محمد العباسي قال أخبرنا حسن بن عبد الرحمن الشافعي وقال أخبرنا أحمد بن إبراهيم العبقسي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الديبولي قال حدثنا محمد محمد بن ابي الازهر قال حدثني جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار بهذا، وباسناد الى ابن مخلد انه قال حدثني احمد بن سعد الزهري قال ذكر علي بن بحر القطان قال سمعت ابن ابي حازم يقول رايت البتي قائما على راس مالك بن انس، وبه قال حدثنا محمد بن حسين بن ابي الحنين قال حدثنا الاصمعي عن شعبه انه قال قدمت المدينه سنه 18 و100 فوجدت لمالك حلقه ووجدت نافعا قدمات، وبه قال تقدم يقول بعدها بسنه. وبه قال اخبرنا الرمادي قال حدثنا الحكم بن عبد الله قال اخبرني ابي عن مالك انه قال رحت الى الظهر من بيت ابن هرمز سنه 12 12 سنه رحت الى الظهر من بيت ابن هرمز 12 سنه. وبه قال حدثنا الرمادي قال حدثنا الحكم قال اخبرنا اشهب عن مالك انه قال حدثني ابن شهاب فقلت له اعده علي قال لا، قلت اما كان يعاد عليك قال لا، فقلت كنت تكتب قال لا، وكف الحديد الجزام. اخبرنا احمد بن اسحاق بن محمد المؤيدي قال اخبرنا احمد بن يوسف والفتح بن عبد الله قال اخبرنا محمد بن عمر الارموي قال اخبرنا احمد بن محمد البزاز قال اخبرنا علي بن عمر الحربي قال حدثنا احمد بن حسن الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مالك عن عفوا قال حدثنا معن عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح امرأة قط، أخرجه النسائي في جمعه أحاديث مالك عن معاوية بن صالح الدمشقي عن يحيى بن معين. أخبرنا عمر بن عبد المنعم الطائي غير مرة، قال أخبرنا عبد الصمد بن محمد الشافعي سنة 969 وأنا في الرابعة. قال أخبرنا علي بن المسلم الفقيه، ابن مسلم الفقيه مسلم، قال أخبرنا أبو نصر الحسين بن محمد الخطيب قال سنة 65 و400 قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد الغساني بصيدا سنة 94 و300 قال حدثنا أبو روق أحمد بن محمد الهزاني بالبصرة قال حدثنا محمد بن وليد البصري قال حدثنا أبو نصر عن مالك حاوى أخبرنا بعلو أحمد بن هبة الله بن أحمد بن علي المؤيد بن محمد أنه قال أخبرنا هبة الله بن سهل قال أخبرنا سعيد بن محمد قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها وصماتها، لفظ شعبة. أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي قال أخبرنا زكريا بن علي بن حسان ببغداد فأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد ببعل مكة قال أحمد بن محمد بمصر وجماعة قالوا أخبرنا أبو المنجى عبد الله بن عمر بن اللكي قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى حاوى أخبرنا يحيى بن أبي منصور الفقيه كتابة قال أخبرنا عبد القادر الحافظ قال أخبرنا عبد الجليل بن أبي سعد بهراء قال أخبرتنا أم الفضل بيبا أو بيبي بنت عبد الصمد قالت أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الأنصاري قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مصعب بن الزبيري قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وعلى رأسه طيب دخل الكعبة هو أسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلق عليهم ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. وبه قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وفاه مالك قال قال النبي سمعتهم يقولون عمر مالك 89 سنه مات سنه 79 و100 وقال اسماعيل بن ابي عيسى مرض مالك فسالت بعض اهلنا عما قال عند الموت قالوا تشهد ثم قال لله الامر من قبل ومن بعد. قراته مش قبله. وتوفي صبيحة 14 من ربيع الأول سنة 79 و100 فصلى عليه الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي ولد زينب بنت سليمان العباسية ويعرف بأمه رواها محمد بن سعد عنه. ثم قال وسألت مصعبا فقال بل مات في الصفر، فأخبرني معن بن عيسى بذلك بمثل ذلك. وقال أبو مصعب الزهري مات لعشر مضت من ربيع الأول سنة 9، وقال محمد بن سحنون مات في حادي عشر ربيع الأول فقال ابن وهب مات ل13 خلف من ربيع الأول. قال القاضي عياض الصحيح وفاته في ربيع الأول يوم الأحد لتمام 22 يوما من مرضه. وغسله ابن أبي زمبر وابن كنانة وابنه يحيى وكاتبه حبيب يصب وابنه يحيى وكاتبه حبيب يصبان عليهما الماء. ونزل في قبره جماعة وأوصى أن يكفن في ثياب بيض وأن يصلى عليه في موضع الجنائز، فصلى عليه الأمير المذكور. قال وكان نائبا لأبيه محمد على المدينة. ثم مشى أمام الجنازة 12 وبلغ كفنه 5 دنانير. قلت تواترت وفاته في سنة 9، فلا اعتبار لقول من غلط وجعلها في سنة 78، ولا اعتبار بقول حبيب كاتبه ومطرف فيما حكي عنه فقال سنة 80 و100. ونقل القاضي عياض أن أسد بن موسى قال رأيت مالكا بعد موته وعليه طويلة وثياب خضر وهو على ناقة يطير بين السماء والأرض. فقلت يا أبا عبد الله أليس قد مت؟ قال بلى. فقلت فإلى ما صرت؟ فقال قدمت على ربي وكلم عنه وقال سل لي أعطك وتمن علي أرضك. قال القاضي عياض واختوري ففي سيف. قال وابن أبي الواقدي 90 سنة. وقال الفريابي وأبو مصعب 86 سنة. وقال القعنبي 89 سنة. قال سمعتهم يقولون في الأول. عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال عاش 87 سنة. وشذ أيوب بن صالح فقال عاش 92 سنة. قال أبو محمد الضراب هذا خطأ، الصواب 86. واختلف في حمل أمه به، فقال معن والصائغ ومحمد بن الضحاك حملت به 3 سنين، وقال نحوه والد الزبير بن بكار. وعن الواقدي أنه قال حملت به 6 سنتين. قلت ودفن بالبقيع اتفاقا، وقبره مشهور يزار رحمه الله. ويقال إنه في الليلة التي مات فيها رأى رجل من الأنصار قائلا ينشد لقد أصبح الإسلام زعزع ركنه، غدا تثاوى الهادي لدى ملحد القبر، إمام الهدى ما زال للعلم صائنا، عليه سلام الله في آخر الدهر. قال فانتبهت فإذا الصارخة على مالك. ثم أورد القاضي عياض عدة منامات حسنة للإمام وسائر كتابه بلا أسانيد، وفي بعض ذلك ما ينكر. قال ابن القاسم مات مالك عن 100 عمامة فضلا عن سواها. وقال ابن أبي أويس بيع ما في منزل خالي مالك من بسط ومنصات ومخاد وغير ذلك بما ينيف على 500 دينار. قال محمد بن عيسى بن خلف خلف مالك 500 زوج من النعال، ولقد اشتهى يوما كساء قوصيا فما مات إلا وعنده منها 7 بعثت إليه. أكيد الليث بن سعد. وأهدى له يحيى بن يحيى النيسابوري هدية فوجدت بخط جعفر قال مشايخنا الثقات إنه باع منها من فضلتها ب80 ألفا. قال أبو عمرو ترك من الناض 2000 دينار و600 دينار و27 دينارا ومن الدراهم 1000 درهم. قلت قد كان هذا الإمام من الكبراء السعداء ذا حشمة وتجمل وعبيد ودار فاخرة ونعمة ظاهرة ورفعة في الدنيا والآخرة، كان يقبل الهدية ويأكل طيبا ويعمل صالحا. وما أحسن قول ابن المبارك فيه صموت إذا ما الصمت زين أهله، وفتاق أبكار الكلام المختم، وعما وعى القرآن من كل حكمة، وسيطت له الآداب باللحم والدم. قال القاضي عياض رحمه الله فيه يا سائلا عن حميد الهدي والسنن، اطلب هديت علوم الفقه والسنن، وعقد قلبك فاشدده على ثلج لا تطوينه على شك ولا دخن، واسلك سبيل الأولى حازوا نهى وتقى، كانوا فبانوا حسان السر والعلن، هم الأئمة والأقطاب من خدعوا، ولا شروا دينهم بالبخس والغبن، أصحاب خير الورى أحبار ملته، خير القرون نجوم الدهر والزمن، من اهتدى بهداهم مهتد، وهم نجاة من بعدهم من غمرة الفتن، وتابعوهم على الهدي القويم، هم أهل التقى والهدى والعلم والفطن، فاختر لدينك ذا علم تقلده، مشهر الذكر في شام وفي يمن، حوى أصولهم ثم اقتفى أثرا نهجا إلى كل معنى رائق حسن، ومالك المرتضى لا شك أفضلهم، إمام دار الهدى والوحي والسنن، فعنه حز فعنه حز علمه إن كنت متبعا، ودع زخارف كالأحلام والوسن، فهو المقلد في الآثار يسندها خلاف من هو فيها غير مؤتمن. وهو المقدم في فقه وفي نظر، والمقتدى في الهدى في ذلك الزمن، وعالم الأرض طرا بالذي حكمت شهادة المصطفى ذي الفضل والمنن. ومن إليه بأقطار البلاد غدت تمضى المطايا وتضحى بزل البدن. من أشرب الخلق طرا حبه فجرى طي القلوب كجري الماء في الغصن. وقال سالم في فضائله قولا وإن قصروا في الوصف عن لسن، عليه من ربه أصفى عواطفه ومن رضاه كصوب العارض الهتن. وجاد ملحده وطفاء هاطلة تسقي برحماه مثوى ذلك الجنن. رحم الله الإمام مالك والذهبي وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم. آمين. نعم، اقرأ يا أبو عمر. قال صلى الله عليه وسلم القدس ابن حبيب. قال عبد القدوس بن حبيب المحدث أبو سعد الكلاعي الوحاضي الشامي، روى عن مجاهد وعكرمة أبي الأشعث الصنعاني والشعبي والحسن وعطاء ومكحول وابن شهاب، وعنه عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح والثوري، وماتوا قبله بمدة، والوليد بن مسلم وابن شابور وعبد الرزاق وعلي بن الجعد وأبو الجهم وصالح بن مالك الخوارزمي وإسحاق بن أبي إسرائيل من عواليه في الجعديات، اتفقوا على ضعفه، كذبه ابن المبارك. وقال ابن معين مطروح الحديث، وقال الفلاس تركوه، وقال ابن عمار ذاهب الحديث، وقال ابن المبارك لأن أقطع طريق أحب إلي من أن أروي عنه. وقال النسائي ليس بثقة ولا مأمون. قلت بقي إلى ما بعد 70 و100 وعمر دهرا. الليث بن سعد بن عبد الرحمن الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية أبو الحارث الفهمي مولى خالد بن ثابت بن ظاعن، وأهل بيته يقولون نحن من الفرس من أهل أصبهان، ولا منافاة بين القولين. عن الفهم مولاه. مولده بقرقشندة، قرية في من أسفل أعمال مصر، في سنة 94. قاله يحيى بن بكير، وقيل سنة 93، ذكره سعيد بن أبي مريم، والأول أصح، لأن يحيى يقول سمعت الليث يقول ولدت في شعبان سنة 4. قال الليث وحججت سنة 13 و100. سمع طه بن أبي مليكة ونافعا العمري إيه؟ وسعيد بن أبي سعد، سمع عطاء بن أبي رباح، سمع عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة ونافع العمري وسعيد بن أبي سعيد المقبوري وابن شهاب الزهري وأبا الزبير المكي ومشرح بن هاعان وأبا قبيل المعافري ويزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة وعبيد الله بن أبي جعفر وبكير بن عبد الله بن الأشج وعبد الرحمن بن القاسم والحارث بن يعقوب ودراجا أبا السمح الواعظ وعقيل بن خالد ويونس ابن يزيد وحكيم بن عبد الله بن قيس وعامر بن يحيى المعافري وعمر مولى غفرة وعمران بن أبي أنس وعياش بن عباس وكثير بن فرقد وهشام بن عروة وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين وأيوب بن موسى وبكر بن ثوالة وأبا كثير الجلاح والحارث بن يزيد الحضرمي وخالد بن يزيد وصفوان بن سليم وخير بن نعيم وأبا الزناد وقتادة ومحمد بن يحيى بن حبان ويزيد بن عبد الله بن الهاد ويحيى بن سعيد صار وخلقا كثيرا، حتى انه يروي عن تلامذته، وحتى انه روى عن نافع ثم روى حديثا بينه وبينه فيه 4 انفس، وكذلك فعل في شيخ ابن شهاب روى غير حديث بينه وبينه فيه 3 رجال. وروى عنه خلق كثير منهم ابن عجلان شيخه وابن لهيعة وهشيم وابن وهب وابن المبارك وعطاف بن خالد وشبابة وأشهب وسعيد بن شرحبيل وسعيد بن عفير والقعنبي وحجين بن المثنى وسعيد بن أبي مريم وآدم بن أبي إياس وأحمد بن يونس وشعيب بن الليث ولده ويحيى بن بكير وعبد الله بن عبد الحكم ومنصور بن سلمة ويونس بن محمد وأبو النضر هاشم بن القاسم ويحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى التميمي وأبو الجهم العلاء بن موسى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح ويزيد بن موهب الرملي وكامل بن طلحة وعيسى بن حماد زغبة وعبد الله بن صالح الكاتب وعمر بن خالد وعبد الله بن يوسف التنيسي ولحقه الحارث بن مسكين وسأله عن مسألة ورآه يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخبرنا أحمد بن إسحاق قال أخبرنا الفتح قال أخبرنا الأرموي وابن الداية والطرائفي قالوا أخبرنا أبو جعفر بن المسلمة قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن محمد الحافظ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن سعد بن سنان عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي بكون بين يدي الساعه فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع اقوام دينهم بعرض من الدنيا. هذا الحديث حسن عالم، اخرجه الترمذي عن قتيبة فوافقناه بعلو. اخبرنا ابو علي يوسف بن احمد الصالحي قال اخبرنا موسى بن عبد القادر الجيلي قال اخبرنا ابو القاسم سعيد بن حماد أخبرنا الحناء. الأرموي، الأرموي أول الإسناد ده المتقدم، الأرموي أحمد بن إسحاق قال أخبرنا أبو الفتح قال أخبرنا الأرموي. أحسن عليك، الأرموي. قال أخبرنا أبو علي يوسف بن أحمد الصالحي قال أخبرنا موسى بن عبد القادر الجيلي قال أخبرنا أبو القاسم سعيد بن أحمد بن البناء حاوى، أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد القرافي الزاهد بن مصر قال أخبرنا أبو علي الحسن بن إسحاق بن موهوب بن الجوالقي سنة 2600 ببغداد حاوى، قرأت على أبي حفص عمر بن عبد المنعم الطائي عن أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن المهتدي بالله في سنة 32 و500 قالوا أخبرنا أبو نصر محمد بن محمد بن علي الزينبي، لا الزيني، الزيني، نعم زين، هو أبو عمر قرأها في كل المجلس المتقدم، الزينبي هو الزيني. قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عمر البراق قال حدثنا ابو بكر عبد الله بن سليمان بن الاشعث الحافظ قال حدثنا عيسى بن حماد محمد قال محمد حدثنا بن سعد عن هشام بن عروه عن ابي عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت: لقد رايت زيد بن نفيل قائما مسندا ظهر الى الكعبه يقول: يا معشر قريش، والله ما فيكم احد على دين ابراهيم غيري. وكان يحيى وكان يحيي المؤودة يقول للرجل اذا اراد ان يقتل ابنته ما لا تقتلها، انا اكفيك مؤونتها مؤنتها، فياخذها فاذا ترعرعت قال لابيها: ان شئت دفعتها اليك، وان شئت كفيتك مؤنتها. هذا حديث صحيح، وانما يرويه الليث عن هشام بالاجازه، لان البخاري اخرجه في صحيحه متعليقا، فقال: وقال الليث كتب الي هشام بن عروه فذكر الحديث، فهو في الصحيح وجاده على اجازه. اخبرنا احمد بن اسحاق قال اخبرنا اكمل بن ابي الازهر قال اخبرنا سعيد بن احمد قال اخبرنا محمد بن محمد قال اخبرنا محمد بن عمر بن زنبور قال حدثنا ابو بكر بن ابي داود قال حدثنا عيسى بن حماد قال اخبرنا الليث عن سعيد المقبوري عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان في الجنه شجره يسير الراكب في ظلها 100 عام. اخبرنا عبد الله الحافظ ابن بدران قال اخبرنا موسى بن عبد القادر قال والحسين بن المبارك قال واخبرنا احمد بن المؤيد قال اخبرنا عبد المعسكر قال حسن بن ابي بكر بن الزبيدي الزبيدي والنفيس بن كرم قال اخبرنا احمد بن ابي طالب وخلق قالوا اخبرنا ابو المنجى عبد الله بن عمر بن اللتي قالوا ستتهم اخبرنا ابو الوقت السجزي قال اخبرنا محمد بن ابي مسعود قال اخبرنا ابو محمد بن ابي شريح قال اخبرنا ابو القاسم البغوي قال اخبرنا العلاء بن موسى الباهلي قال حدثنا الليث عن نافع ان ابن عمر كان اذا سئل عن نكاح الرجل النصرانيه او اليهوديه قال: ان الله حرم المشركات على المسلمين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عبيد الله. أخرجه البخاري عن قتيبة عن الليث. أخبرنا القاضي تاج الدين أبو محمد عبد الخالق بن عبد السلام بن سعيد بن علوان ببعل بكة بقراءته قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم حاوى، أخبرنا عز الدين إسماعيل بن عبد الرحمن المرادي قال أخبرنا محمد بن خلف الفقيه سنة 1600 حاوى، أخبرنا دي برسو المجدي بحلب قال اخبرنا عبد الله بن عمر بن النخال قالوا اخبرنا فخر النساء شهدة بنت احمد الكاتبه قال اخبرنا ابو الفضل محمد بن عبد السلام الانصاري حاوى، اخبرنا ابو الفداء اسماعيل بن الفراء اخبرتنا فخر النساء اخبرتنا فخر النساء شهدة بنت احمد الكاتبه قال اخبرنا ابو الفضل محمد بن عبد السلام الانصاري حاوى، اخبرنا ابو الفداء اسماعيل بن الفراء قال اخبرنا ابو محمد بن قدامه الفقيه قال اخبرنا ابو الفتح بن البطي ويحيى بن ثابت البقال قال أبو الفتح أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن الحافظ وقال البقال أخبرنا أبي قالوا أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الحافظ قال قرأت على أبي العباس بن حمدان قال حدثكم محمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثني الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث: بين أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع، اخبرنا هو اسماعيل بن عبد الرحمن قال واحمد بن عبد الحميد قال اخبرنا عبد الله بن احمد الفقيه قال اخبرنا ابو بكر بن النقور قال اخبرنا علي بن محمد العلاف قال اخبرنا ابو الحسن بن الحمامي قال حدثنا دعلج بن احمد قال حدثنا محمد بن ابراهيم البوشنجي قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم رايتني على قليب فنزعت منها ما شاء الله ثم نزع بن ابي قحافه ذنوبا او ذنوبين وفي نزعه ضعف وليغفر الله ثم استحالت غربا فاخذ ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزعه حتى ضرب الناس بعطن. ورواه من حديث يعقوب بن ابراهيم بن سعد مسلم في صحيحه عن ابيه عن صالح نحوه والبخاري عن ياسر عن ابراهيم عن الزهري بنفسه. اخبرنا ابو المعالي القرافي قال اخبرنا الفتح بن عبد الله قال اخبرنا الارموي وابن الدايه والطرائفي قال واخبرنا ابن المسلم قال اخبرنا ابو الفضل الزهري قال حدثنا الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا الليث بن سعد عنه قال عن ابن شهاب ان ابا ادريس عائذ الله الخولاني اخبره ان يزيد بن عميره وكان من اصحاب معاذ بن جبل قال كان معاذ لا يجلس مجلسا الا قال حين يجلس الله حكم قسط تبارك اسمه هلك المرتابون. كان الليث رحمه الله فقيها مصر ومحدثها ومحتشمها ورئيسها ومن يفتخر بوجوده الإقليم بحيث إن متولي مصر وقاضيها وناظرها من تحت أوامره ويرجعون إلى رأيه ومشورته لقد أراده المنصور على أن ينوبه على الإقليم فاستعفى من ذلك. ومن غرائب حديث الليث عن الزهري عن أنس رضي الله عنه حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صححه أبو عيسى وغربه. قال أبو مسلم الغساني شيخ أهل دمشق قدم علينا الليث وكان يجالس سعيد بن عبد العزيز فأتاه أصحابنا فعرضوا عليه فلما أرى أنا أخذ ذلك عرضا فلم أرى أن فلم أرى أنا أخذ ذلك عرضا حتى قدمت على مالك. عبد الله بن احمد بن شبويه قال سمعت سعيد بن ابي مريم قال سمعت ليث بن سعد يقول بلغت 80 وما نازعت صاحب هوى قط. قلت كانت الاهواء والبدع خامله في زمن الليث ومالك والاوزاعي والسنن ظاهره وعزيزه فاما في زمن احمد بن حنبل واسحاق وابي عبيد فظهرت البدع. فعرضوا عليه فلم ارى انا اخذ ذلك عرضا. ده كلام مين؟ الذهبي؟ في أول الصفحة خالص سعد بن عبد أيوة العزيز. فعرضوا عليه فلم أرى أنا أخذ ذلك عرضا حتى قدمت على مالك. يبقى كلام أبو مسر. أبو مسر. بسم الله. قال عبد الله بن احمد بن شبويه قال سمعت سعد بن ابي مريم قال سمعت ليث بن سعد يقول بلغت 80 وما نازعت صاحب هوى قط. قلت كانت الاهواء والبدع خامله في زمن الليث ومالك والاوزاعي والسنن ظاهره عزيزه والسنن ظاهره والسنن ظاهره عزيزه فاما في زمن احمد بن حنبل واسحاق وابي عبيد فظلت البدعه وامتحن ائمه الاثر ورفع اهل الاهواء رؤوسا بدخول الدوله معهم فاحتج العلماء الى مجادله بالكتاب والسنه ثم كثر ذلك واحتج عليهم العلماء ايضا بالمعقول فطال الجدال واشتد النزاع وتولدت الشبه نسال الله العافيه. قال ابن بكر سمعت ليث يقول هناك سنة 13 من الزهري وأنا بن 20 سنة. وقال عيسى بن زغبة عن الليث قال أصلنا من أصبهان فاستوصوا بهم خيرا. استوصوا بهم خيرا بس. قال يحيى بن بكير أخبرني من سمع الليث يقول كتبت من علم ابن شهاب علما كثيرا وطلبت ركوب البريد إليه إلى الرصافة فخفت ألا يكون ذلك لله فتركته ودخلت على نافع فسألني فقلت أنا مصري فقال ممن؟ قلت من قيس. قال ابن كم؟ قلت ابن 20 سنة. قال أما لحيتك فلحية ابن 40. قال أبو صالح خرجت مع الليث إلى العراق سنة 61 و100 خرجنا في شعبان وشهدنا الأضحى ببغداد. قال وقال لي الليث ونحن ببغداد سل عن منزل هشيم من الواسطي فقل له أخوك ليث المصري يقرئك السلام ويسألك أن تبعث إليه شيئا من كتبك فلقيت هشيما فدفع إلي شيئا فكتبنا منه وسمعتها مع الليث. قال الحسن بن يوسف بن مليح سمعت أبا الحسن الخادم وكان قد عمي من الكبر في مجلس يسر قال كنت غلاما لزبيدة وأوتي بالليث بن سعد تستفتيه فكنت واقفا على رأس ستي زبيدة خلف الستارة فسأله الرشيد، فقال له حلفت إن لي جنتين، فاستحلفه الليث ثلاثا إنك تخاف الله، فحلف له فقال، قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال فأقطعه قطائع كثيرة بمصرى. قلت إن صح هذا فهذا كان قبل خلافة هارون. قال محمد بن إبراهيم العبدي سمعت ابن بكير يحدث عن يعقوب بن داود وزير المهدي قال أمير المؤمنين لما قدم الليث العراق إلزم هذا الشيخ، فقد ثبت عندي أنه لم يبق أحد أعلم بما حمل منه. الفسوي قال حدثنا ابن بكير قال الليث قال لي أبو جعفر تلي لي مصر. قلت لا يا أمير المؤمنين إني أضعف عن ذلك، إني رجل من الموالي. فقال ما بك ضعف معي، ولكن ضعفت نيتك في العمل لي. فحدثنا ابن بكير قال عبد العزيز بن محمد رأيت الليث عند ربيعة يناظرهم في المسائل، وقد فرفر أهل الحلقة. يا أبو إسحاق بن يونس الهروي قال حدثنا الدارمي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا شرحبيل بن جميل قال أدركت الناس أيام هشام الخليفة، وكان الليث بن سعد حدث السن، وكان بمصر عبيد الله بن أبي جعفر وجعفر بن ربيعة والحارث بن يزيد ويزيد بن أبي حبيب وابن هبيرة، وإنهم يعرفون لليث فضله وورعه وحسن إسلامه عن حداثة سنه. ثم قال ابن بكير لم أرى مثل الليث. وروى عبد الملك بن يحيى بن بكير عن أبيه أنه قال ما رأيت أحدا أكمل من الليث. وقال ابن بكير كان الليث فقيه البدن عربي اللسان، يحسن القرآن والنحو ويحفظ الحديث والشعر حسن المذاكرة، فما زال يذكر خصالة ويعقد بيده حتى عقد 10 لم أرى مثله. ونقل الخطيب في التاريخ عن محمد بن ابراهيم البوشنجي انه سمع ابن بكير يقول اخبرت عن سعيد بن ابي ايوب قال لو ان مالكا والليث اجتمع لكان مالك عند الليث اخص، فباع الليث مالكا في من يزيد. قلت لا يصح اسنادها لجهالة من حدث عن سعيد بها، أو أن سعيدا ما عرف مالكا حق المعرفة. أخبرنا المؤمل بن محمد والمسلم بن علانة كتابة قال أخبرنا أبو اليمن الكندي قال أخبرنا أبو منصور الشيباني قال أخبرنا أبو بكر الحافظ قال أخبرنا ابن رزق قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا محمد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة المفرد قال حدثنا هارون بن سعيد قال سمعت ابن وهب يقول كل ما كان في كتب مالك، وأخبرني من أرضى من أهل العلم فهو الليث بن سعد. وبه إلى أبي بكر قال حدثنا الصوري قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا الحسن بن يوسف بن صالح بن مليح الطائف قال سمعت الربيع بن سليمان يقول قال ابن وهب لولا مالك والليث لضل الناس. قال أحمد الأبار حدثنا أبو طاهر قال عن ابن وهب قال لولا مالك والليث لهلكت، كنت أظن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل به. جعفر بن محمد الرصعني قال حدثنا عثمان بن صالح قال كان أهل مصر ينتقصون عثمان حتى نشأ فيهم الليث، فحدثهم بفضائله فكفوا، وكان أهل حمص ينتقصون عليا حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش فحدثهم بفضائل علي فكفوا عن ذلك. محمد بن أحمد بن عياض المفرد قال سمعت حرملة يقول كان الليث بن سعد يصل مالكا ب100 دينار في السنة، فكتب مالك إليه علي دين فبعث إليه ب500 دينار. فسمعت ابن وهب يقول كتب مالك إلى الليث إني أريد أن أدخل بنتي على زوجها، فأحب أن تبعث لي شيئا أن تبعث لي بشيء من عصفر، فبعث لي ب30 حملا عصفورا فباع منه ب500 دينار وبقي عنده فضلة. قال أبو داود قال قتيبة كان الليث يستغل 1000 دينار في كل سنة، وقال ما وجبت علي زكاة قط. وأعطى الليث بن لهيعة 1000 دينار، وأعطى مالك 1000 دينار، وأعطى منصور بن عمار الواعظ 1000 دينار، وجارية تسوى 300 دينار. قال وجاءت امرأة إلى الليث فقالت يا أبا الحارث إن ابن لي علي لو أشتهي عسلا، فقال يا غلام أعطها مرطا من عسل، والمرط 20 و100 رطل. قال عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد سمعت أبي يقول ما وجبت علي الزكاة منذ بلغت. وقال أبو صالح سألت امرأة الليث من عسل فأمر لها بزق، وقال سألت على قدرها وأعطيناها على قدر السعة علينا. قال يعقوب بن شيبة حدثنا من عبد الله بن عسل سعد منا من عسل. السلام عليكم. قال يعقوب بن شيبة حدثنا عبد الله بن إسحاق قال سمعت يحيى بن إسحاق السيلحيني قال جاءت امرأة بسكروجة إلى الليث تطلب عسلا، فيحمل معها زقا، فجعلت تأبى، وجعل الليث يأبى إلا أن يحمل معها من عسل، وقال نعطيك على قدرنا. وعن الحارث بن مسكين وعن الحارث بن مسكين قال: اشترى قوم من الليث ثمرة فاستغلوها فاستقالوها فاستقالوه فأقالهم، ثم دعا بخريطة فيها أكياس فأمر لهم ب50 دينارا، فقال له ابنه الحارث بذلك، فقال: اللهم فاستغلوها. غفرا. فاستغلوها فاستقالوه فأقالهم، ثم دعا بخريطة فيها أكياس فأمر لهم ب50 دينارا، فقال له ابنه الحارث في ذلك، فقال: اللهم غفرا، إنهم قد كانوا أملوا فيها أملا، فأحببت أن أعوضهم من أملهم بهذا. أحمد بن عثمان النسائي قال: سمعت قتيبة قال: سمعت شعيب بن الليث يقول: خرجت حاجا مع أبي فقدم المدينة، فبعث إليه مالك بن أنس بطبق رطب، قال: فجعل على الطبق 1000 دينار ورده إليه. إسماعيل بن سموية قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: صاحبت الليث 20 سنة، لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس، وكان لا يأكل إلا بلحم إلا أن يمرض. محمد بن احمد بن رياض المفرد قال: حدثنا اسماعيل بن عمرو الغافقي قال: سمعت اشهب بن عبد العزيز يقول: كان الليث له كل يوم 4 مجالس يجلس فيها، تنم اولها فيجلس لنائبة السلطان في نوائبه وحوائجه، ثم كان الليث يغشاه السلطان، فاذا انكر من القاضي امرا او من السلطان كتب الى امير المؤمنين فياتيه العزل، ويجلس لاصحاب الحديث، وكان يقول: نجحوا أصحاب الحوانيت فإن قلوبهم معلقة بأسواقهم، ويجلس للمسائل يغشاه الناس فيسألونه، ويجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد فيرده. كبرت حاجته أو صغرت، وكان يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل وسمن البقر، وفي الصيف سويق اللوز في السكر. وبه إلى الخطيب أبي بكر قال: أخبرنا فين البرقاني الشيخ قال: ده؟ أخبرنا أنتم يا سيدنا الله يحفظك. فين الشيخ ده اللي نروح عنده ده؟ كان ولا مزككم على الله، لا حصكم معكم. يلا يلا. وبه إلى الخطيب أبي بكر قال: أخبرنا البرقاني قال: أخبرنا أبو إسحاق المزكي قال: أخبرنا السراج قال: سمعت قتيبة يقول: قفلنا مع الليث بن سعد من الإسكندرية، وكان معه 3 سفائن، سفينة فيها مطبخه، وسفينة فيها عائلته، ما سفينة فيها أضيافه، وكان إذا حضرت الصلاة يخرج إلى الشط فيصلي، وكان ابنه شعيب إمامه، فخرجنا لصلاة المغرب، فقال: أين شعيب؟ فقالوا: حمى. فقام الليث فأذن وأقام، ثم تقدم فقرأ: والشمس وضحاها، فقرأ: ولا يخاف عقباها. وكذلك في مصاحف أهل المدينة يقولون: هو غلط من الكاتب عند أهل العراق، ويجهر بسم الله الرحمن الرحيم، ويسلم تلقاء وجهه. الفسوي قال: ابن بكير سمعت الليث كثيرا يقول: أنا أكبر من ابن لهيعة، فالحمد لله الذي متعنا بعقلنا. ثم قال ابن بكير: حدثني شعيب بن الليث عن أبيه قال: لما ودعت أبا جعفر ببيت المقدس قال: أعجبني ما رأيت من شدة عقلك، والحمد لله الذي جعل في رعيتي مثلك. قال شعيب: كان أبي يقول: لا تخبروا بهذا ما دمت حيا. قال قتيبة: كان الليث أكبر من ابن لهيعة ب3 سنين، وإذا نظرت تقول: ذابن ذابن وذاب، يعني ابن لهيعة الأب. قال: ولما احترقت كتب ابن لهيعة بعث إليه الليث من الغد ب1000 دينار. قال محمد بن صالح الأشج: سئل قتيبة: من أخطأ من هذه الأحاديث عن الليث؟ فقال: شيخ كان يقال له زيد بن الحباب، وقدم منصور بن عمار على الليث فوصله ب1000 دينار، واحترقت دار ابن لهيعة فوصله ب1000 دينار، ووصل مالكا ب1000 دينار، وكساني قميص سندس فهو عندي. رواها صالح بن أحمد الهمذاني عن محمد بن علي بن الحسين الصيداني قال: سمعت الأشج. أحمد بن عثمان النسائي قال: سمعت قتيبة قال: سمعت شعبة يقول: صيدناني. الصيدناني قال: سمعت الأشج. أحمد بن عثمان النسائي قال: سمعت قتيبة قال: سمعت شعيبا يقول: يستغل أبي في السنة ما بين 20,000 دينار إلى 25,000 دينار، تأتي عليه السنة وعليه دين. وبه إلى الخطيب قال: أخبرنا أبو نعيم الحوض قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن جعفر قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الرملي قال: سمعت محمد بن رمح يقول: كان دخل الليث بن سعد في كل سنة 80,000 دينار، ما أوجب الله عليه زكاة درهم قط. قلت: ما مضى في دخله أصح؟ أحمد بن محمد بن نجدة التنوخي قال: سمعت محمد بن روحان يقول: حدثني سعيد الآدم قال: مررت بالليث بن سعد فتنحنح لي، فرجعت إليه فقال لي: يا سعيد، خذ هذا القنداق فاكتب لي فيه من يلزم المسجد ممن لا بضاعة له ولا غلة. فقلت: جزاك الله خيرا يا أبا الحارث. وأخذت منه القنداق، ثم صرت إلى المنزل، فلما صليت أوقدت السراج وكتبت بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قلت فلان ابن فلان، ثم بدرتني نفسي فقلت فلان ابن فلان. قال فبين انا على ذلك اذ اتاني ات فقال: ها هل الله يا سعيد تاتي الى قوم عاملوا الله سرا فتكشفهم لادمي؟ مات الليث ومات شعيب، اليس مرجعهم الى الله الذي عاملوه؟ فقمت ولم اكتب شيئا، فلما اصبحت اتيت الليث فتهلل وجهه فناولته القنداق فنشره، فما راى فيه غير بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: ما الخبر؟ فاخبرته بصدق عما كان، فصاح صيحه. فاجتمع عليه الناس من الحلم فسالوا، فقال: ليس الا خير. ثم اقبل علي فقال: يا سعيد تبينتها وحرمتها، صدقت، مات الليث، اليس مرجعهم الى الله؟ قال مقدام بن داود: رأيت سعيدا الآدمي سعيدا الآدم، وكان يقال إنه من الأبدال. قال أبو صالح: كان الليث يقرأ بالعراق من فوق علية على أصحاب الحديث، والكتاب بيدي، فإذا فرغ رميت به إليهم فنسخوه. وروى عبد الملك بن شعيب عن أبي أنه قال: قيل للليث: أمتع الله بك، إنا نسمع منك الحديث ليس في كتبك. فقال: أوى كل ما في صدري في كتبي، لو كتبت ما في صدري ما وسع هذا المركب. رواها الحافظ ابن يونس. قال: حدثنا احمد بن محمد بن الحارث قال: حدثنا محمد بن عبد الملك عن ابيه يحيى بن بكير قال: الليث: كنت بالمدينه مع الحجاج وهي كثيره الحجاج وهي كثيره السرقين، فكنت البس خفين، فاذا بلغت باب المسجد نزعت احدهما ودخلت، فقال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا تفعل هذا، فإنك إمام منظور إليك يريد لبس خف على خف. الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ما في هؤلاء المصريين أثبت من الليث، لا عمرو بن الحارث ولا أحد. وقد كان عمرو بن الحارث عندي، ثم رأيت له أشياء مناكير ما أصح حديث ليث بن سعد، وجعل يثني عليه. فقال رجل لأبي عبد الله: إن إنسانا ضعف، فقال: لا يدري. وقال الفضل بن زياد: قال أحمد: ليث كثير العلم صحيح الحديث. وقال أحمد بن سعد الزهري: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الليث ثقة ثبت. وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس في المصريين أصح حديثا من الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث يقاربه. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: أصح الناس حديثا عن سعيد المقبوري ليث بن سعد، يفصل ما روى عن أبي هريرة وما عن أبيه. عن أبي هريرة هو ثبت في حديثه جدا. وقال حنبل: سئل أحمد أي ابن أبي ذئب أحب إليك من المقبري أو ابن عجلان؟ قال: ابن عجلان اختلط عليه سماعه من سماع أبيه، الليث أحب إلي منهم في المقبري. وقال عثمان الدارمي: سمعت يحيى بن معين يقول: الليث أحب إلي من يحيى بن أيوب، ويحيى ثقة. قلت: فكيف حديث عن نافع؟ فقال: صالح ثقة. وقال أحمد بن سعد بن أبي مريم: قال ابن معين: الليث عندي أرفع من ابن إسحاق. قلت: فالليث أو مالك؟ قال: مالك. وعن أحمد بن صالح وذكر الليث فقال: إمام قد أوجب الله علينا حقه لم يكن بالبلد بعد عمرو بن الحارث مثله. وقال سهل بن أحمد الواسطي: سمعت الفلاس يقول: ليث بن سعد صدوق، سمعت ابن مهدي يحدث عن ابن المبارك عنه. قال ابن سعد: استقل الليث بالفتوى، وكان ثقة كثير الحديث، سريا من الرجال، سخيا له ضيافة. وقال يعقوب بن شيبة في حديث عن الزهري بعض الاضطراب عن الليث قال: ارتحلت الإسكندرية إلى الأعرج فوجدته قد مات، قال أحمد فصليت. ابن سعيد ابن أبي مريم إسناد قبل الموت، أحمد الإسناد ابن سعيد ابن أبي مريم، ابن سعيد بن أبي مريم ده مش عندي. قال ابن معين: الليث عندي أرفع من ابن إسحاق. قلت: فالليث أو مالك؟ قال: مالك. وعن نعم. أحمد بن صالح وذكر الليث فقال: إمام قد أوجب الله علينا حقه لم يكن بالبلد بعد عمرو بن الحارث مثله. أيوه. وقال سهل بن أحمد مثله. وقال سهل بن أحمد الوسطي يقول: ليث بن سعد صدوق، سمعت ابن مهدي يحدث عن ابن المبارك عنه. قال ابن سعد: استقل الليث بالفتوى، وكان ثقة كثير الحديث، سريا من الرجال، سخيا له ضيافة. وقال يعقوب بن شيبة في حديث عن الزهري بعض الاضطراب عن الليث أنه قال: ارتحلت الإسكندرية إلى الأعرج فوجدته قد مات فصليت عليه. قال الأزدي والنسائي: الليث ثقة. وقال ابن خراش: صدوق صحيح الحديث. عباس الدوري قال: حدثنا يحيى بن معين قال: هذه رسالة مالك إلى الليث، حدثنا بها عبد الله بن صالح يقول فيها: وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم منك. احمد بن عبد الرحمن بن ابن قال: سمعت الشافعي يقول: الليث افقه من مالك الا ان اصحابه لم يقوموا به. وقال أبو زرعة الرازي: سمعت يحيى بن بكير يقول: الليث أفقه من مالك، ولكن الحظوة لمالك رحمه الله. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: الليث أتبع للأثر من مالك. وقال علي بن المديني: الليث ثبت. وقال أبو حاتم: هو أحب إلي من مفضل بن فضالة. وقال أبو داود: حدثني محمد بن الحسين قال: سمعت أحمد يقول: الليث ثقة، ولكن في أخذه سهولة. قال يحيى بن بكير: قال الليث: قال لي المنصور: تلي لي مصر، فاستعفيت. قال: أما إذ أبيت فدلني على رجل أقلده مصر. قلت: عثمان بن الحكم الجذامي، رجل له صلاح وله عشيرة. قال: فبلغ عثمان ذلك، فعاهد الله ألا يكلم الليث. قال: ولي لهم الليث 3 ولايات لصالح بن علي. قال: صالح تاريخ لعمرو بن الحارث. المسلمين نحكمكم ونقتلكم. 500 سنة. الله المستعان، الحمد لله الذي عافانا. الحمد لله. قال: لا أدع الليث حتى يتولى لي. فقال عمرو: لا يفعل. فقال: لا أضربن عنقه. فجاءه عمرو فحذره، فولي ديوان العطاء، وولي الجزيرة أيام أبي جعفر، وولي الديوان أيام المهدي. قال أبو عمرو: أحمد بن محمد: سمعت محمد بن معاوية يقول: وسليمان بن حرب إلى جنبه خرج الليث بن سعد يوما، فقوم ثيابه ودابته وخاتمه وما عليه 18,000 درهم إلى 20,000. المستعان. فقال سليمان: لكن خرج علينا شعبة يوما فقام حماره وسرجه ولزامه 18 درهما إلى 20 درهما. عن أبي صالح كاتب الليثي قال: كنا على باب مالك فامتنع عن الحديث، فقلت: ما يشبه هذا ما يشبه صاحبنا، هذا صاحبا. ما يشبه هذا صاحبنا. قال: فسمعها مالك فأدخلنا، وقال: من صاحبكم؟ قلت: الليث. قال: تشبهون برجل كتبت إليه في قليل عصفر نصبغ به ثياب صبياننا، نصب فأنفذ نصبغ به ثياب صبياننا فأنفذ منه ما بعنا فضلته ب1,000 دينار. قال عبد الملك بن شعيب بن الليثي: سمعت أسد بن موسى يقول: كان عبد الله بن علي يطلب بني أمية فيقتلهم. قال: فدخلت مصر في هيئة رثة، فأتيت الليث، فلما فرغت من المجلس تبعني خادم له ب100 دينار، وكان في حزتي غميان فيه 1,000 دينار، فأخرجتها فقلت: أنا في غنى، استأذن لي على الشيخ. فاستأذن، فدخلت وأخبرت بنسبي واعتذرت من الرد. فقال: هي صلة. قلت: أكره أن أعوذ نفسي. قال: ادفعها إلى من ترى من أصحاب الحديث. قال قتيبة: كان الليث يركب في جميع الصلوات إلى الجامع، ويتصدق كل يوم على 300 مسكين. سليم بن منصور بن عمار قال: حدثنا أبي 300 مسكين. قال سليم بن منصور بن عمار: حدثنا أبي قال: دخلت على الليث خلوة فأخرج من تحته كيسا فيه 1,000 دينار، وقال: يا أبا السري، لا تعلم بها ابني فتهون عليه. أبو صالح عن الليث قال لي الرشيد: ما صلاح بلدكم؟ قلت: بإجراء النيل وبصلاح أميرها، ومن رأس العين يأتي الكدر، فإن صفيت العين صفت السواقي. قال: صدق. وعن ابن وزير قال: قد ولي الليث الجزيرة، وكان أمراء مصر لا يقطعون أمرا إلا بمشورتي. فقال أبو المسعد: وصلها إلى المنصور لعبد الله عبد الله، نصائح حطها في السر وحدي: أمير المؤمنين تلافى مصر، فإن أميرها ليث بن سعد. قال بكر بن مضر: قدم علينا كتاب مروان بن محمد إلى حوثرة والي مصر، إني قد بعثت إليكم أعرابيا بدويا فصيحا من حاله ومن حاله، فاجمعوا له رجلا يسدده في القضاء ويصبه في المنطق، فأجمع رأي الناس على الليث بن سعد، وفي الناس معلماه يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث. قال أحمد بن صالح: أعضلت الرشيدة مسألة، فجمع لها فقهاء الأرض حتى أشخص الليث فأخرجه منها. قال سعيد بن أبي مريم: حدثنا الليث قال: قدمت مكة. مالك؟ حتى أشخص الليث، هو اللي خرج، أشخاص ليس حتى هو الفعل في نسيب هو الرشيد. يبقى الرشيد. حتى أشخص الليث فأخرجه منها. قال سعيد بن أبي مريم: قال حدثنا الليث قال: قدمت مكة، فجئت أبا الزبير فدفع إلي كتابين فانقلبت بهما، ثم قلت له: لو عاودته فسألته: أسمعت هذا كله من جابر بن عبد الله؟ فقال منه ما سمعت ومنه ما حدثت به، فقلت له علم لي على ما سمعت، فعلم لي على هذا الذي عندي. قلت قد روى الليث اسنادا عاليا في زمانه، فعنده عن عطاء عن عائشه وعن ابن ابي مليكه عن ابن عباس وعن نافع عن ابن عمر وعن المقبري عن ابي هريره، وهذا النمط اعلى ما يوجد في زمانه، ثم تراه ينزل في احاديث ولا يبالي لسعه علمه، فقد روى احاديث عن الهقل بن زياد هو اسرر منه بكثير، عن الاوزاعي عن داود بن عطاء عن موسى بن عقبه عن نافع مولى بن عمر. وقال عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن ابن الهاد عن ابن الشهاب عن عروه انه سال عائشه رضي الله عنها عن قوله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى الحديث. وقال ابو صالح حدثنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد عن ابن عجلان عن ابي الزبير اخبره انه راى ابن عمر اذا سجد فرفع راسه من السجده الاولى قعد على اطراف اصابعه، ويقول انه من السنه، لم يروه الا الليث وتفرد به عنه ابو صالح. جماعة قالوا حدثنا الليث عن ابن الهادي عن عبد الوهاب بن ابي بكر عن عبد الله بن مسلم عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال نهر اعطانيه ربي اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل، وفيه طير كعناق الجزر. فقال عمر يا رسول الله ان تلك الطير ناعمة، قال آكلها انعم منها يا عمر. سمعه ابن بكير ومنصور بن سلمة ويونس بن محمد منه عبد الله هو اخو الزهري. قال عبد الله بن عبد الحكم كنا في مجلس الليث فذكر العدس، فقال مسلمة بن علي بارك فيه 70 نبيا، فقضى الليث صلاته وقال ولا نبي واحد إنه بارد مؤذن. قال عبد العزيز الدراوردي لقد رأيت الليث وإن ربيعة ويحيى بن سعيد لا يتزحزحون له زحزحة. قال سعيد الآدم قال علاء بن كثير الليث بن سعد سيدنا وإمامنا وعالمنا. قال ابن سعد كان الليث قد استقل بالفتوى في زمانه. قال يحيى بن بكير وسعيد بن أبي مريم مات الليث للنصف من شعبان 75 و100. قال يحيى يوم الجمعة وصلى عليه موسى بن عيسى. ما قال سعيد مات ليلة الجمعة. قال خالد بن عبد السلام أصد في شهدت جنازة الليث بن سعد مع والدي، فما رأيت جنازة قط أعظم منها، رأيت الناس كلهم عليهم الحزن وهم يعزي بعضهم بعضا ويبكون، فقلت يا أبتي كأن كل واحد من الناس صاحب هذه الجنازة، فقال يا بني لا ترى مثله أبدا. قال أبو بكر الخلال الفقيه أخبرني أحمد بن محمد بن واصل المقرئ قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال أخونا الوليد بن مسلم قال سألت مالكا والثوري والليث والأوزعي عن الأخبار التي في الصفات، فقالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عبيد ما أدركنا أحدا يفسر هذه ونحن لا نفسرها. قلت قد صنف أبو عبيد كتاب غريب الحديث، ثم تعرض لأخبار الصفات الإلهية بتأويل أبدا ولا فسر منها شيئا، وقد أخبر بأنه ما لحق أحدا يفسرها، فلو كان والله تفسيرها سائغا أو حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم بذلك فوق اهتمامهم بأحاديث الفروع والآداب. فلما لم يتعرضوا لها بتأويل وأقروها على ما وردت عليه علم أن ذلك هو الحق الذي لا حيدث عنه. وقد روى الليث عمن هو في طبقته بل أصغر، روى عن سعيد بن بشير وسعيد بن عبد الله عبد الرحمن الجمحي وشعيب بن إسحاق الدمشقي وعبد العزيز بن ماجشون وأبي معشر وهشام بن سعد، وروى عن رجل عن إبراهيم بن سعد، وإبراهيم أصغر منه، وقد روى عن كاتبه أبي صالح حديثا واحدا. فهذا ما انتهى إلينا من ترجمة الليث موجزا رحمه الله، والحمد لله وحده. رحم الله الليث بن سعد الذهبي، بارك الله فيك، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.